وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وفي هذا نهي الله عز وجل هذه الأمة أن يسألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام سؤال اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام، ففيه إنكار ينكر أن تسأل هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام مسائل يهود لنبي الله موسى. وقد ثبت فيما يتوافق مع هذه الآية في المعنى ما جاء في صحيح البخاري كما أقرأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث يبين أن هلاك الأمم التي مضت هي من ضمن أسباب هلاكها سؤالهم وتعنتهم في سؤال أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول كما عند البخاري وغيره: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان إذا أتى الرجل الأعرابي فرحنا بسؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي نهيت عنه هذه الأمة سؤال التعنت والكفر عياذا بالله، وسؤال التكلف بأن يسألوا عن شيء لم يفرض فيفرض بسبب السؤال. ومن ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. إذن فالسؤال المنهي عنه سؤالان: الأول سؤال التعنت والكفر كقول اليهود سائلين نبي الله موسى أرنا الله جهرة، وسؤال التكلف في الأحكام كسؤال اليهود الذي سبق حين سألوا واستفسلوا عن أوصاف البقرة التي لم يؤمروا بهذه الأوصاف فشدد الله عليهم. وفي هذا من الفقه أن طالب العلم لا ينبغي له أن يسأل عما لا يفيده في أمر دينه أو عما يوقعه في الحرج وفي المشقة إذا كان مما لم يؤمر بأن يسأل عنه. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ولذلك بين الله جل وعلا أن من أسئلة اليهود التي شدد الله عز وجل عليهم فيها تعنتهم في الكفر حين قالوا أرنا الله جهرا، إلى غير ذلك من مسائلهم التي تدل على كفرهم وجحودهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هنا مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بحسد وبغض أهل الكتاب لهذه الأمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة الأولى ما يتعلق ببغض أهل الكتاب لهذه الأمة، والمسألة الثانية ما يتعلق بأحكام الجهاد. فهذه الآية فيها فوائد، منها هاتان الفائدتان: الأولى هي مسألة بغض أهل الكتاب لهذه الأمة، والثانية مسألة الجهاد وأحكام الجهاد. أما المسألة الأولى ففي قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وفي هذا تهييج لهذه الأمة على بغض الكفار وأن يتبرؤوا منهم لما أعلمهم الله عز وجل بأنهم لا يريدون بهذه الأمة إلا السوء والشر. ولذلك نهانا الله جل وعلا أن نتخذهم أولياء، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فإنه لا يصح أن تتولى الكافر وهو حريص على بغضك وعلى تمنيه الشر لك، كما قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم. ولذلك لا يجوز موالاة الكافر إلا عند الاضطرار، فتجوز الموالاة الظاهرة، وأما الموالاة الباطنة فهي محرمة في كل حال. وتحقيق ذلك أن الله جل وعلا يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي لا يجوز أن تواليهم إلا في حالة الاضطرار، فتظهر موالاتهم إذا كنت مضطرا لدفع الشر عن نفسك. ثم هذه الموالاة الظاهرة لا تتعدى الباطن، فإن الكافر لا يستطيع أن يطلع على باطنك فيؤذيك. ولذلك اتفق أئمتنا أنه لا يجوز موالاة الكافر في كل حال إلا إن اضطر المسلم إلى ذلك، فيظهر الموالاة الظاهرة ويبطن عداوتهم في قلبه. وأما من والى الكفار فموالاته على ضربين: تارة تكون موالاتهم كفرا وتارة تكون معصية. فإذا والى الكفار معظما لما هم عليه من الدين راضيا به فهذه موالاة تخرج صاحبها عن الإسلام ويصير كافرا، ولا نزاع في هذا على هذا الوجه عند أهل العلم. وأما الوجه الآخر فهو الوجه الذي ينازع فيه التكفيريون والقطبيون وخوارج العصر، وهو أنهم لا يتصورون موالاة تكون معصية وليست بكفر، وهذا لأنهم يتذرعون بهذا إلى تكفير كل من ظهر منه شيء من الموالاة الظاهرة للكفار، فيتذرعون بهذا إلى تكفير الحكام وإلى تهييج الرعية عليهم كما تسمعون وترون في هذه الأيام. وهذا النوع من الموالاة الذي يكون معصية ضابطه أن يظهر فعلا أو قولا لما يعود عليه من خير الدنيا أو رهبة من الكفار في غير اضطرار، مع كونه ليس راضيا بدينهم في قلبه، وإنما يفعل ذلك رغبة أو رهبة مع اعتقاد أنهم كفار وعدم رضاه أي بدينهم. وفي هذا أصل عظيم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. فإن هذه الآية عند المفسرين نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما روى حديثه الإمام البخاري في صحيحه، حين أرسل مع ضعينة رسالة إلى قريش يخبرهم فيها بنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قادم عليكم وأنه سيغزوكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه: اذهب إلى روضة كذا وكذا فإن فيها ضعينة امرأة ومعها كتاب. قال علي: فخرجت أنا والمقداد تتعادى بنا خيلنا. قال: حتى أتينا المرأة فقلنا: أين الكتاب؟ قالت: ما عندي من كتاب. قال فقلت لها: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. قال: فأخرجته من عقيصتها. قال: فأتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا رضي الله عنه، هو كذلك حاطب، نعم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله أمهلني ولا تعجل علي. وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله يد في قريش تحمي قرابته في قريش، وكنت امرأ ملصقا في قريش لست منهم، فأحببت أن يكون لي عندهم يدا يحمون بها قرابتي وأهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما حاطب فقد صدقكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. جعل الله فعل حاطب رضي الله عنه من الموالاة، فنهاه عن ذلك الفعل، وكذا المؤمنين جميعا. ثم فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين استأذنه عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فظن عمر رضي الله عنه أن هذه الموالاة الظاهرة كلها باب واحد وكلها كفر، وهذا قبل أن تستبين الأحكام في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند الإمام أحمد إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أصل عظيم يجب على صاحب السنة أن يعنى به، وهو أن الموالاة إذا كانت ناتجة من خوف أو رغبة في عطاء أو ما أشبه ذلك مع اعتقاد كفر هؤلاء الكفار وعدم رضاه بدينهم الباطل فإنها تكون معصية، بل تكون كبيرة من الكبائر، إلا أن صاحبها لا يكفر. وهذا التقسيم لا بد منه، فإن كثيرا من الناس سواء من الولاة أو من غيرهم ربما خافوا من الكفار، كما قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلا ينبغي إذا رأينا من ولي الأمر أو من آحاد الرعية فعلا ظاهر في الموالاة فإن هذا لا يستلزم الكفر حتى يستبين لنا أنه أراد بهذه الموالاة الكفر الأكبر وأنه راض بدين هؤلاء. وإلا لو كانت الموالاة الظاهرة كلها كفر فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا عن قصده لو كانت الموالاة لا تنقسم؟ فسؤاله دليل على أن الموالاة تنقسم، منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو ذنب ومعصية كسائر الذنوب. وقد أوضح هذا ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أئمتنا. أما المسألة الثانية فالمراد من قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فما المراد بالعفو والصفح وما المراد حتى يأتي الله بأمره؟ وفي هذا حديث صحيح كما أقرأ في صحيح البخاري من طريق أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه، عبد الله بن أبي هذا المنافق، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي ابن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه.

دعاة التخريب الذين يرمون المسلمين في متاهات الفتن، وذلك أن الله جل وعلا لم يفرض الجهاد على المسلمين لعلة معقولة. كان المسلمون مستضعفين في المدينة، مستضعفين في مكة، وكانوا لا يملكون قوة ولا يملكون دولة ولا يملكون قدرة على أن يردوا كيد هؤلاء الكفار، فأمروا بالصفح وأمروا بالعفو لأنهم كانوا مستضعفين. فلو قاتلوا وهم لا قوة لهم لبادوا جميعا ولهلك الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في صحيح البخاري قام يستغيث بالله، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إذن فمتى كان المسلمون مستضعفين وعاجزين فإنه يجب عليهم أن يحتملوا أذى الكفار، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومع ذلك أمرهم بالصفح والصبر والعفو لأنهم لا يستطيعون. وحين يقال هذا الكلام لهؤلاء الخوارج الدجاجلة فإنهم يقولون: الآن ما أصبح هناك عفو ولا صفح ولا صبر ولا تحمل، لأن الجهاد فرض، وإنما كان العفو والصفح قبل الجهاد. وهذه شبهة تلتبس على كثير من الناس، إن الصفح والعفو قبل أن يفرض الله الجهاد كانا لعلة معقولة وهي عجزهم. فحتى بعد فرض الجهاد إذا ما كانوا يملكون قوة فعندئذ لا يزال ينطبق عليهم ذاك الحكم الذي بينه الله جل وعلا قبل الجهاد. يوضح ذلك أن الجهاد فرض في السنة الثانية في غزوة بدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الجهاد فرض في السنة الثانية في غزوة بدر، وكان في ذاك الزمان ما زال بعض المسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كانوا لا يزالون في مكة ولم يقدروا على الهجرة، منعهم الكفار أن يهاجروا. وقد بين الله جل وعلا ذلك، قال: إلا المستضعفين، ثم وصفهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء بقوا في مكة إلى أن جاء صلح الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة فمنعه الله أن يقاتل لوجود المستضعفين في مكة، فقال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم بين العلة، قال: ولولا رجال مؤمنون في آخر الآيات ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير: لو تزيلوا، لو انمازوا، أي لو خرج المسلمون المستضعفون الذين وصفهم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لولا هؤلاء الضعفاء لأذنا لك أن تقاتل المشركين في صلح الحديبية. واستمر هؤلاء الضعفاء في مكة إلى فتح مكة، ثم هؤلاء لم يقاتلوا مع أنهم كانوا رجالا يجب عليهم الجهاد. يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. إذن كانوا رجالا وكانوا في مكة وقد فرض الجهاد في السنة الثانية، وهم بقوا في مكة إلى السنة التي فتحت فيها مكة في السنة العاشرة، ومع ذلك أو في السنة التاسعة في أواخرها، ومع ذلك ما قاتلوا. فلماذا لم يؤمروا بالجهاد؟ ولماذا لم يؤمروا بالقتال؟ ولماذا لم يدافعوا عن أنفسهم فيستعملون السيف مع أن الجهاد فرض؟ الجواب: لأنهم كانوا ضعفة وكانوا عجزة. إذن فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا هذه قاعدة مضطردة إلى يوم القيامة. متى كان المسلمون مستضعفين وعاجزين فإنه لا يجب عليهم أن يقاتلوا عدوهم وهم عجزة وضعفة، كما هو الحال الآن في فلسطين، فإنه لا ينازع أحد في كفر اليهود، وكفرهم مما علم من الدين بالضرورة. لكننا حين نرى هؤلاء الجهل من حماس يطاحنون هؤلاء اليهود فيطحنهم اليهود فيقاتلون وهم عجزة وهم ضعفة، فتقتل الرجال وتقتل النساء والولدان، وكل هذا من جهل هؤلاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. إذن فقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا أصل عظيم يجب العناية به، وأنه لا يجوز أن يقاتل المسلمون الكفار وهم عجزة لم يتأهبوا لذلك، كما قال تعالى في وصف المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. فإذا لم تكن هناك العدة ولم تتيسر فإنه عندئذ يكون القتال من باب إلقاء اليد إلى التهلكة. بل الأمر أعظم من ذلك، إذا كان المسلمون في أرض وقد عجزوا وتسلط عليهم الأعداء وفتنوهم في دينهم، فإنه يجب باتفاق العلماء إذا كانت الفتنة وخشي الناس أن يفتتنوا يجب عليهم أن يهجروا أوطانهم وأن يخرجوا منها فرارا بدينهم، لا أن يقاتلوا، بل تصير الهجرة والخروج من الوطن الذي تسلط عليه العدو تصير الهجرة واجبة باتفاق العلماء لمن لم يستطع أن يظهر دينه أو خشي على نفسه الفتنة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هجروا أفضل البقاع وتركوا مكة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بوصف عظيم عند الترمذي وغيره وصححه الألباني. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقف فنظر إلى مكة وقال: والله إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن هو صلى الله عليه وسلم خرج حين ألجأ إلى أن يخرج. ولذلك قال الأئمة: كل من خشي على دينه الفتنة ولم يستطع أن يظهر شعائر الإسلام فإن الهجرة من داره واجبة عليه، لا خلاف في هذا. وإنما اختلفوا إذا أظهر شعائر الإسلام في هذا البلد هل يجوز له أن يبقى؟ فيه قولان لأهل العلم. أما إذا خشي على نفسه الفتنة أو أن لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فإنه لا نزاع بين أهل العلم، فإنه يجب عليه أن يهاجر من وطنه الذي تغلب عليه الكفار إلى أقرب موضع يستطيع أن يفر بدينه من هذه الفتن. وإذا تبين هذا الفقه فإن الذي عليه هؤلاء الجهلة من حماس ومن غيرهم فإن لهم من اسمهم نصيب، إلا أن حماسهم في البدعة والضلال وليس في اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقد ذكرت قبل ذلك أن مثل هذه القيود من بعد ما تبين لهم الحق تأتي في القرآن كثيرا بهذا اللفظ وبالمعنى، وفيه بيان أن الله جل وعلا إنما يؤاخذ الكافر من بعد أن يتبين له الحق. ففيه باب عظيم وهو باب مسألة العذر بالجهل، وأن الكافر إذا لم تقم عليه الحجة ولم تستبن له ولم يبين له الحق فإنه وإن حكمنا بأنه كافر لأنه لا يعتقد الإسلام إلا أن أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن كما يريد الله عز وجل، فلا نستطيع أن نقطع بأنه يستحق دخول النار ولم يتبين له الحق. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يتبين الحق للكافر فإننا لا نقطع بأنه يعذب، بل إن القرآن يبين أنه لا عذاب إلا على من بلغته دعوة الرسل على وجه صحيح، وأما من لم تبلغه دعوة الرسل فهذا يعذر بجهله ولا يعاقب إلا أنه يمتحن وأمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك من هذا القبيل كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين تكلم عن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاستشهد بحديث الصحيحين في الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال ابن تيمية: فهذا أنكر قدرة الله جل وعلا في هذه الحال وأنكر البعث، فأتى بضربين من الكفر: أنكر قدرة الله حين يحرق فظن أن الله يعجز أن يبعثه، ومن ثم أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة بأن الله لن يبعثه يوم القيامة لكون الله صار عاجزا عند فهمه عياذا بالله. وفي هذا دليل على أن من أتى بالكفر جاهلا فإنه يعذب حتى يبين له الحق. ثم ذكر شيخ الإسلام حديث الإمام مسلم الطويل، وفيه أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال في غير مسلم: قال نعم. قال نعم. قال شيخ الإسلام: فهذه عائشة رضي الله عنها جهلت أن يكون الله عز وجل يعلم ما يكتم الناس، فلم تكن كافرة بذلك، بل بين لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الحق، فيه إشارة جليلة عظيمة إلى قاعدة أهل السنة، ألا وهي مسألة العذر بالجهل. والله أعلم، ونقف هنا. يا مرحبا، حي الله أبا محمد، كيف حالكم؟ يا شيلوا الحاجات اللي كيف أخباركم؟ سلمك الله، سلمك الله.